نستعين بالله عز وجل ونكمل دروسنا. وكان من المقرر أن نتكلم في هذا الوقت عن القواعد الفقهية، ولكن نزولا لرغبة بعض إخواننا أن يريدون الانصراف إلى أعمالهم، سنتكلم عن أصول السنة للإمام المبارك، وبعدها نتكلم عن القواعد الفقهية حتى يتسنى لإخواننا أن تكون الفائدة أعم وأشمل. ما زال الكلام موصولا في رسالة الإمام المبدل حول قوله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتكلمنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل، وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وقلنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان فليس بشرط صحة ولا شرط كمال. بعد ذلك تكلمنا عن بعض الشبهات التي ألقاها أهل البدعة في قضايا الإيمان، وهي أن العمل يخرج عن مسمى الإيمان، وأن الشخص إذا أتى بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح فهو مسلم عاصم ومآله إلى الجنة. قلنا أن هذا الكلام لا يستقيم ولا يصح. وتكلمنا عن حديث البطاقة وردود أهل العلم فيه، وقبلها تكلمنا عن بعض القواعد التي ينبغي علينا أن نراعيها عند النظر في أدلة المخالف. نكمل إن شاء الله الكلام عن هذا الأمر، وهي الشبهة الثانية التي استدل بها المبتدعة على بدعتهم، وهي حديث لم يعملوا خيرا قط. حديث لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث إخواني في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وهنا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه للصحابة كما أنكم ترون الشمس بالظهيرة ليس فيها سحاب، وترون القمر ليلة البدر كذلك ترون ربكم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأمر، وبدأ يشرح النبي صلى الله عليه وسلم موضوع رؤية المولى عز وجل في أرض المحشر، فقال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى. هو الحديث طويل فأنا هقرأه بس عشان يبقى احنا عندنا ايه اتصال بفقرات الحديث، أما محل الشاهد ده اللي هلك تكتبه. يقول فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذ لم يبقي إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. غبر أهل الكتاب يعني بقايا أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطاشا يا ربنا أو عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون، ألا تريدون الورود والورود على الماء. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى سيقال لهم ما كنتم تعبدون. الحديث ده من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ يلزمه الايه؟ ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقولون فيقول لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فأسكنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. حتى إذ لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، من بر وفاجر. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وحديث الصورة والأشياء دي مبحث عقدي إن شاء الله سيأتي. قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاث. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم. فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويب الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يبقى هنا بدأت الناس دخلوا النار ووضع الجسر وانتهى الحساب. بدأ شفاعة من المؤمنين لله عز وجل يشفعون عند الله عز وجل لإخوانهم الذين دخلوا النار. ركز بقى في السماع من هول هنا. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. ده من بقى المؤمنين اللي هم نجوا من النار يشفعون لإخوانهم المؤمنين عند رب العالمين ولن يشفعون إلا بإذن من الله عز وجل. فيبدأوا يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. معنى كلمة تحرم صورهم على النار أي أن الهيئة التي كانوا يعرفونها بهم في الدنيا تظل كما هي بحيث يتسنى لهم أن يعرفونها. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. يبقى إيه اللي هم نزلوا اللي هم كانوا يصلون ويحجون ويصومون. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا اللي هم في قلوبهم إيه مثقال دينار من خير. ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقولوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. يبقى أول حاجة شوف التتابع ده، يصلون ويصومون ويحجون خرجنا. بعد ذلك اذهبوا فمن وجدت في قلبه مثقال دينار من خير، يذهبون ويخرجون حقا كثيرا، ارجعوا فمن وجدت في قلبه مثقال نصف دينار من خير، فيذهبون ويخرجون ويرجعون، فيقول ارجعوا فمن وجدت في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون. ثم يقول ربنا لم نظر فيها خيرا، لم نظر فيها أي خيرا، فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة. يبقى الشاهد من الحديث كلمة إيه؟ لم يعملوا خيرا أخرجهم ربنا عز وجل من الجنة من النار وألقاهم في نهر في أفواه الجنة. كلمة إيه؟ لم يعملوا خيرا. طيب وفي رواية يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، بغير خير إيه عملوه، بغير عمل عملوه ولا بخير إيه قدموه. وجه الدلالة من الحديث على مذهب المرجئة. تاني نريد أن نذكر بعضنا بعضا بمذهب المرجئة، أي ما هو الوصف الذي يتحقق في شخصه عند أهل الإرجاء حتى لا يفلت في النار. الجواب أن يأتي بقول القلب ويأتي بقول اللسان ويأتي بعمل القلب فقط، هذا مؤمن عند أهل الإرجاء لا يخلد في النار. ده إيه مذهب أهل الإرجاء. مذهب الجهمية يكفي إيه المعرفة فقط اللي هو قول القلب، والكرمية قالوا يشترط معهم إيه قول اللسان. طيب وجه الدلالة بقى من الحديث على مذهب الإرجاء، قالوا أن تارك عمل الجوارح بالكلية مسلم تحت المشيئة. كويس، مسلم تحت المشيئة. وقالوا أي المرجاء أن الحديث قطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل بالجوارح. ده كلام المرجاء، قالوا الحديث إيه قطعي الدلالة على كونهم لم يعملوا أي عمل من الجوارح، وقالوا أن ترك عمل الجوارح بالكلية تحت المشي. والله ده كلامهم، ننظر فيه بعين الإنصاف وننظر إلى كلام أهل العلم في شرح الحديث ابتداء زي ما اتفقنا قبل كده، قبل أن نتكلم مع أي مخالف لنا استدل بأدلة شرعية على مخالفته. أول خطوة بنبص لإيه؟ للدليل الذي أتى به. صحيح؟ صحيح. كانش في بقى؟ ده في الصحيحين أعلى درجات الأصح. الأمر الثاني نبدأ نبص إيه بقى إيه؟ فهم الدليل، هو ده الكلام. خليكم معايا كده في الحديث واحدة واحدة. الحديث الناس اللي هم المؤمنين الذين شفعوا لإخوانهم المؤمنين اللي هم دخلوا النار عند رب العزة، قالوا إيه؟ يصومون ويصلون ويحدون، صح؟ بعد كده في قلوبهم مثقال دينار من خير، بعد كده مثقال دينار من إيه؟ نصف دينار من خير، بعد كده مثقال إيه؟ ذرة. مش هو ده نص الحديث؟ مش هو ده نص الحديث أخوانا؟ هذا التسلسل ألا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص أم لا يدل؟ حد عنده إشكال في الدلالة دي؟ ومع ذلك لم يأخذ المبتدع بهذا الحديث في أن الإيمان يزيد وينقص. أول حاجة قبل ما نتكلم مع الخليفة محمد بن أول شيء يا إخوان أن الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الإيمان يزيد إيه وينقص، ولكن ما أخذ أهل البدعة بهذا الحديث. علشان كده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني تقريبا أو الثالث تألم، ومن صفات أهل البدع أنه يأخذ من الشريعة من النصوص ما يروق له ويترك ما لا يروق له، بل يأخذ من النص الواحد ألفاظ تروق له ويترك البعض. ثم أتى الإمام ابن القيم في كتابه بأكثر من 20 مثال ارجع إلي في إعلام الموقعين، من جملة ما قال هو جاب في مسائل في مسائل فقهية ومسائل عقدية، من جملة المسائل الفقهية اللي أتى بها قال إيه: وذهب الأحناف إلى أن قراءة الفاتحة في الصلوات المفروضات والنوافل ليست بركن ولا بواجب، بل يجزئ المصلي أن يأتي بأي شيء من القرآن. واخد بالك؟ جابها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اقرأ ما معك من القرآن أو ما تيسر من القرآن. خد اللفظ ده. في مذهب الأحناف أن ترك الطمأنينة في الصلاة ليس فيه شيء، مع أن في حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن إيه راكع. فأخذوا هذا وتركوا ذلك. هو ده شغله. واجبك يا اخوانا. فدايما كده. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله من كلامه الماتع الذي يدل على رسوخه في العلم يقول: وما ويستحيل ان يستدل مبتدع بدليل صحيح صريح على بدعته الا وكان فيما استدل به دليل ينقض بدعته. واجبك يا اخوانا. في الدليل ده هو ما يرفض بدعتك ويرد عليك. نفس الطريقة الحديث يدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص، فلماذا لم تقولوا أن الإيمان يزيد وينقص وتريحوا الدنيا وتريحونا؟ فهذا إن دل على شيء يدل عليه على تناقض أهل البدعة. طيب قوله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. هذه اللفظة تدل بظاهرها بإيه؟ بظاهرها على أن هؤلاء الأقوام لم يأتي نص يذكر شيئا من أعمال الخير عملوه، ولا فيه ما فيش خالص، بدليل حتى تضرر في الحديث. يبقى لم يعملوا خيرا قط. من أراد أن يثبت لهؤلاء الناس اللي هم لم يعملوا خيرا قط قول القلب أو عمل القلب أو عمل الجوارح أو قول اللسان، يلزمه دليل آخر ولا من الدليل ده؟ أنتوا معايا ولا الأمر مشكل عليكم؟ ركزوا أوي في الشبهة دي لأنها خطيرة شوية. يبقى كلمة لم يعملوا خيرا قط دي اللفظة اللي موجودة، وفي الرواية الثانية اللي أنا ذكرتها لك دلوقتي في الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يبقى ظاهر اللفظ الناس دولا يثبت لهم قول القلب، يثبت قول اللسان، عمل القلب لا يثبت. طب يبقى اذا اهل الارجاء من كيف استدلوا بهذا النص على ان هؤلاء الناس تركوا عمل الجوارح بس؟ قالوا: استدللنا على ترك عمل الجوارح وثبوت قول القلب وقول اللسان وعمل القلب بأدلة أخرى وبنصوص غير هذا النص. يبقى اصبح استدلالك بالحديث ده لوحده غير سديد، لانك تركت النص وذهبت الى نصوص اخرى فاثبتت عمل القلب وقول القلب وقول اللسان بنصوص اخرى، فيرد عليك اهل السنه بانهم اثبتوا عمل الجوارح بنصوص اخرى. مش دي الكلام اللي عنده الانصاف ولا مش كلام يا اخوانا ده؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر، واكتبوا الكلام ده بقى، وعلى ظاهر الحديث استدل بعض المبتدعة على جواز إخراج غير المؤمنين من النار، استدل بعض المبتدعة على جواز إخراج غير المؤمنين من النار. طبعا هذا استدلال ايه؟ باطل. طب كيف قالك هو؟ لم يعملوا خيرا. الحمد لله. واضح يا اخوانا كده؟ في بقى هنا مسألة أصولية عاوز أوضحها معاكم بشيء من التفصيل. ومهمة جدا وحاولوا تركزوا في فهمها. هي عبارة عن ايه؟ ما يسميه علماء الأصول بظاهر اللفظ والظاهر المراد. اسمها ايه؟ ظاهر اللفظ والظاهر المراد. مسألة دقيقة وسهلة فركز في فهمها. من اللي بيتكلم هنا؟ خلاص؟ ظاهر اللفظ وايه؟ والظاهر المراد. ده مهم جدا في علم الاصول وفي استدلال الاحكام. اكتب يا اخي فضل. وظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ لا يتبع الا اذا تبين ان معناه هو المراد شرعا. وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. فإذا تبين أن معناه غير مراد شرعا لا يتبع. أعيد الكلام ثاني وأضرب لك مثال تتفهم على طول. ظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. فإذا تبين أن معناه ليس مراد شرعا فلا يتبع. مثال ذلك، مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبول الرجل في الماء الراكد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين أن يتبول الرجل في الماء الراكد. كلمة يتبول الرجل في لغة العرب أن يسكب بوله مباشرة في الماء، ده نقول عليه تبول. زي اللفظ اللي قلناه، خد بالك عملت لنا مش طبعا عملت خلاك. زي اللفظ اللي قلناه، قلنا ايه؟ ارضعيه تحرمي عليه. المتبادر الى الذهن ايه؟ ها؟ ان يلتقم المرضع ثدي المرضع. دي كلام العرب، ما اقدرش انا اصرفه الا بقرينه. فكلمه يتبول ان يفرغ الرجل بوله مباشره في الماء الراكد، ده ظاهر اللفظ. طيب لو ان رجلا افرغ بوله في قاروره ثم سكب القاروره في الماء الراكد، ينطبق عليه الحديث ام لا ينطبق؟ ركزوا معايا لحظه واحده، ما نستعجلش عشان نفهم، لان فهمك لمثل هذه الامور الدقيقه هيفرق معاك كتير. معايا كويس كده؟ يبقى سيدنا النبي قال إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبول الرجل في الماء رجل، والنهي للتحريم صح. واحد قال لك انا يا عم مش هتبول، انا بتاع الكلام ده انا عمش الصغير. وقام ريح دخل اعزك الله الحمام وجمع بوله في قاروره وقال للوجد نروح ارميها في الماء، فرقها في الماء وتعال. هذا الرجل يأثم بدلالة الحديث ام لا يأثم؟ يأثم. يبقى هنا ظاهر الحديث هو المراد شرعا ولا غير المراد شرعا؟ غير المراد شرعا. اتفهم؟ يبقى عندي ظاهر اللفظ، لحظه، ظاهر اللفظ وظاهر الايه؟ المراد. يبقى احنا بنقول ايه؟ ظاهر اللفظ لا يتبع الا اذا تبين ان معناه هو المراد شرعا، واخد بالك؟ اما اذا تبين ان معناه ليس مراد شرعا فلا يتبع. زي بالضبط كده، رجل تزوج امرأة عند المأذون وأعطاها الصداق وعاشرها معاشرة الأزواج، وكان هدفه من ذلك أن يحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث، يبقى الظاهر به مراد ولا غير مراد؟ غير مراد، يبقى لا يتبع. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب اكتب كده. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر، لأن احنا عندنا أصل عند أهل السنة يعملوا بالظاهر. فعظيم بس شوف ايه معنى كلمة يعملوا بالظاهر؟ هل الظاهر ده مراد شرعا ولا غير مراد؟ يبقى معنى ذلك فيه ظواهر ألفاظ غير مراد شرعا وظواهر تصرفات غير مراد شرعا. يبقى في الحالة دي احنا بنبحث عن الظاهر المراد وعن ظاهر اللفظ. ومحل النزاع، الكلام ده مهم وبعيده تاني، بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور اهل الحديث واخذهم بالظاهر، هو هل الاعتبار بظواهر الالفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها؟ وكلام سهل ولا صعب؟ الكلام ده بسيط. تاني، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ هو ده الفرق بين إيه؟ الظاهرية المذمومة أو التاني؟ حاضر. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر. فضلك. يعني عندي إيه؟ الظاهرية اللي هم أتباع داود الظاهري مش ابن حزم، واخد بالك؟ وعندي أصول أهل الحديث الأخذ بظاهر الألفاظ. أنا عايز أميز بين الاثنين. ما هو الظاهري قال لك نأخذ بظاهر الحديث، وأهل السنة قالوا نأخذ بظاهر الحديث، ولكن خلاف بينهم كبير جدا. الخلاف نشأ عن إيه؟ أهو، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقول اللي هي البيع والشراء والنكاح وغيره، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم أن للقصود والنيات، القصود جمع مقصد، أم أن للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ يبقى أنا عندي ظاهر اللفظ وعقد، ولكن العقد ظاهره شيء والذي حملني على فعله شيء ثاني. الشيء الثاني ده له اعتبار يؤثر في الحكم ولا ملوش اعتبار؟ ده اللي بنتكلم فيه. ما يا اخوانا اكتب. فأهل الظاهر أهملوا القصد والنية ولم يلتفتوا إليها. ده مين اللي عمل الكلام ده؟ قالوا إيه؟ خد بالك معايا، عند أهل الظاهر ذهب رجل ليشتري من رجل سلعة فاشتراها منه نسيئة ثم باعها إليه نقدا وأمش. أهل الظهر يقولوا إيه؟ مفيش حاجة، الرجل اشترى المعز وباعها له تاني، إيه اللي مزعلك؟ والبيع بالأجل جائز والبيع بالحظر جائز. يبقى هنا نظروا إلى الظهر ولم يلتفتوا إلى إيه؟ إلى النية والقصد. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى أهل الظهر عملوا إيه؟ ها؟ أهملوا الإيه؟ النية والقصد، بالرغم من النية والقصد هنا إيه؟ لها تأثير في الفعل نفسه. أما أهل الحديث فقالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادة. ده كلام مين ده بقى؟ أهل السنة وأهل الحديث. قالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. هلك معايا كده؟ دخل رجل، بلاش دخل، نزل رجل في البحر وعليه جنابة فنزل وغمس نفسه في البحر ليتبرد ثم قام، زالت جنابته أم لم تزل؟ ماشي، اركنوا الرجل ده بجنب كده. جاء رجل آخر عليه جنابة فنزل في البحر وغطس نفسه ليزيل جنابته، زالت أم لم تزل؟ الظهر واحد ولا مش واحد؟ إيه اللي غير؟ النية والقصد. وضحت كده؟ يبقى أصبح عندي أهل السنة والجماعة قالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. يبقى الرجل لما راح لولي المرأة قال له زوجني ابنك، قال له زوجتك على الكتاب والسنة والصداق المسمى بيننا. طب ايه الغرض من النكاح ده؟ عشان يحلها لزوجها الأول، واخد بالك؟ ورجل تاني تزوج امرأة على الكتاب والسنة وعند المأذون وكان قصده دوام العشرة والاستمرارية والديمومة. الفرق بين الاثنين في الظاهر، في فرق في الظاهر ولكن النية والقصد ده أثرت. واضح يا فن؟ اكتب بقى القاعدة دي. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون الاعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. ودي قاعدة عاوزة تنحفظ، قاعدة دي عاوزة تنحفظ. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. كويس كده؟ نرجع بعد هذا الأصل العظيم. نعم، على ايه اللي احنا قلناه؟ رجل تزوج امرأة ليحلها للأول، خدنا بايه؟ بظاهر اللفظ دون النظر الى الايه؟ ها؟ الى المراد من الفعل. يبقى ده اتباع متشابه. ايوه، بتفسير السلف، يعني بفهم السلف النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش كده خالص. ربنا عز وجل لما قال في التنزيل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح ايه؟ زوجا ايه؟ غيره. والإمام الزجاج وهو من أساطير اللغة قال إن كلمة النكاح إذا قلنا نكح الرجل امرأة ونكح الرجل امرأته، فرق بين الاثنين. مادة نكح زي ما هي النون والكاف والحاء، ولكن لما أسند إليها امرأة وامرأته اختلف المعنى. فإذا قلنا نكح الرجل المرأة عقد عليها عند المأذون، نكح الرجل امرأته يعني إيه؟ أتاها بما أحل الله. واخدين بالك يا أخي فضل؟ فربنا عز وجل يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واخد بالك؟ يبقى هنا النكاح هنا اللي هو العقد، ظهر الآية كده. ولكن تفسير السلف الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم معناها إيه؟ حتى تذوق عسيلته ويذوق إيه؟ عسيلته. نعم. حاضر، خليكم بس معايا عشان بس عاوز الاصل تفهموا هيفرق معانا كتير. يبقى احنا عندنا هنا ظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف اي ما فسره السلف من اللفظ، واخد بالك؟ يبقى هنا عندنا ظاهر اللفظ والظاهر المراد. الظاهر المراد ده من اللي فسره السلف خلاص. يبقى من فعل اخذ الظاهر اللفظ دون النظر الى الظاهر المراد بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. خليك معايا. وماذا قال ربنا عز وجل في اتباع المتشابه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واضح يا اخوانا ديت؟ لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عائشة قال يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل لكم عادة عشان هسأل سؤاله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، ظاهر اللفظ مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. اللي عنده شك فيها يقول لي وقف، لأن هو ده أساس الرد على المبتدع من حديث ده. يبقى ظاهر اللفظ هنا غير إيه؟ غير مراد. عن غير مراد ليه؟ لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ كان من اللوازم أن يخرج من النار أهل الكفر والهزيان. لم يعملوا خيرا قط، ده لم، أداة جزم، يعملوا مضارع، خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. يعني الاستدلال بحديث البطاقة على البدع أهون من ده بكتير، لأن حديث البطاقة فيه إيه؟ ها؟ لا إله إلا الله، ذكر لهم شيء من الخير، يكين دولت ما فيش أي خير خالص، خاصة أن اللفظ دي جاء بعد تدرج يصلون ويصومون، دينار ها؟ نصف دينار مثقال ذرة، وزي بقى يا أخوان يبقى هنا ظاهر اللفظ غير مراد. يبقى لازم نعرف اللفظ ده هيؤول الى ايه وما المعني بقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم لم يعملوا خيرا قط. انت واضح الامور دي؟ مفهوم يا اخوانا كلام اللي بقوله ولا في شيء من الصعوبه؟ قول يا ابراهيم. انت اصلا عمال تلعب لي في ضوافرك، تلعب لي في المحمول، قلع لي راسك، في طالب علم يقلع راسه؟ قال لي انت واللي قدامك ما فيش كلام ده خالص. فكده تقوى الله عز وجل والالتزام بالهدي ينور البصيره. مش هرد عليك. ويظني. نعم يا اخي. كده القاعده لسه مشكله عليكم، وهعيدها تاني. احنا قلنا ايه؟ في ظاهر اللفظ وظاهر الايه؟ المراد. ظاهر اللفظ متى يتبع؟ ان علمنا انه المراد شرعا. طيب متى ظاهر اللفظ لا يتبع؟ ان علمنا انه غير مراد شرعا. وجبت لك مثال مساله البول في الماء الراكد، رايك فيها ايه؟ الظاهر ده ينفع؟ رد عليا ليه؟ بس نفس الطريقه. واخد بالك؟ بنبص الأدلة الشرعية والقواعد اللي قعدها العلماء ونبدأ نقول ده الظاهر مراد وغير مراد. الظاهر مراد أو إيه أو غير مراد. معايا يا أخوانا كده؟ أعيد الكلام تاني. نعم يا أخي. اتفضل. لا دي مسألة ثانية خالص، ده وجه من وجوه الرد. بس أنا بتكلم على جزئية إيه؟ ظاهر اللفظ وظاهر المراد. ودي بقى اخواننا. نعم. جبتها منين؟ بص بالراحة واخد بالك، لم يعملوا خيرا قط. خاصة أمة النبي صلى الله عليه وسلم جبتها منين؟ أصل الإشكال إن اللفظ ظاهره مفيش أي خير خالص، ده لم يعملوا خيرا قط، مفيش أي خير. فكون إن أنت تثبت لهم خير بأي نوع من أنواع الخير، قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، ما ينفعش من الدليل ده، لازم تجيب دليل تاني. هو ده الإشكال. فضل. ها؟ شفع الملائكة، شفع النبي، شفع المؤمن، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم. جبتها منين؟ ده أدلة شرعية. طب أخوانا الله يبارك فيكم، لأن الإشكال ده إشكال كبير. معايا يا أخوانا كده؟ لا، بنقول ايه الظاهر غير المراد، ان بيكون النية لها دخل. لو النية لها دخل لابد ان تعتبر. اهل الظاهر المذمومين قالوا النية لا تعتبر، اهل السنة والجماعة قالوا النية ايه تعتبر. ايضا من لوازم، خدوا بالكم، من لوازم صرف اللفظ عن ظاهره وانه غير مراد شرعا ما يترتب على الاخذ بظاهر اللفظ. احنا لو خدنا بظاهر اللفظ ده لم يعملوا خيرا قط. ها، انا عاوز اقول حاجه تانية. لما واحد يقول لك هيخرج من اهل النار اقوام من الكفر، دليلك ايه يا ريس؟ قال لك لم يعملوا خيرا قط. انت رد علي، هترد ازاي؟ بس قول. الله عز وجل علم انهم انا ليه ماليش دعوه بعلم ربنا دلوقتي، انا وربنا علمني، انا باخد ظهر النص. انا بسالك سؤال اهو، انا جيت اقول لك يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى هيخرج من النار اقوام من الكفر اللي على غير المله خالص، تقول لي جبت الكلام ده؟ قلت لك لم يعملوا خيرا قط. الكلام ده غلط ولا صح؟ غلط. لا خليك معايا، لا خليكم معايا، لا افهموا يا رجاله، طولوا بالك يا شيخ ابراهيم، سيبك من نصوص تاني خالص. انا بتكلم معاك، انا راجل بصمجي وجيت لك بره قلت لك يا اخي الفاضل انا قرات حديث فهمت منه ان الله عز وجل سيخرج من النار اقوام من الكفر اللي على غير المله. قلت لي جبت الكلام ده منين؟ قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. رد علي، اتفضل رد عليك محمد. ها؟ كويس ماشي، كلام طيب. قول تاني. رد. الله عز وجل توعد الكافرين انهم يخلدون في النار. كويس، كلام زي الفل، اتفضل. قول تاني اللي عاوز يرد، قول رد عليا. ها، احسنت. ايه تاني؟ ها، كويس، كلام زي الفل، اتفضل. ايش امرك؟ لا لا لا لا كده انت خرجت بعيد عننا. لا رد علي، انا بقول لك لم يعملوا خيرا قط وانت بتقول لي لا ده مش ما يستحق يخرجوا من النار. هات لي دليل. اتفضل. لا ما هم دخلوا النار وخرجوا، ما اختلفناش. يعني ايه دولت مش مخلدين في النار؟ ما هو دخل النار شويه وطلع تاني. اتفضل يا فندم. تفضل يا شيخ. طيب يبقى احنا خلاص انا استوعبت الكلام، يبقى بناء على ذلك ما ينفعش ابدا ان نقول ان الله عز وجل يخرج من الكافرين اناس من اهل الكفر والالحاد يدخلهم الجنة اعتمادا على نص لم يعملوا خيرا قط. صح، نتفق على دي. يبقى اصبح النص على ظاهره ولا ليس على ظاهره؟ بس ده اللي عايز اوصل لكم ليه. النص ليس على ظاهره، لا بد ان يؤول. هنأوله ازاي؟ ده اللي هنتكلم عنه. واضح يا اخوانا؟ اتفضل. ما اسمع، اعمل تاني بس. طب بعد اسلامهم يعني نطق بالشياطين ومات، يبقى عمل خير ولا ما عملش؟ رد علي، عمل ولا ما عملش؟ ما تروش عليه الحديث. اتفضل يا شيخ. كلمت ايه؟ طيب نرد بس على كلام اخينا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، كويس؟ علة النهي ايه؟ علة النهي رد علي. تعرفش؟ احسنت. علة النهي ايه؟ علة النهي، علة التحريم ايه؟ علة التحريم ان بول الرجل يوصل للماء. في علة غير كده؟ خلاص يبقى ده القريب. اسكت يا احمد، ماشي حبيبي. ها اكمل كلامي، اكمل كلامي في الموضوع. اتفضل يا اخي. اتفضل. هي علاقه القرينه دي مثلا ان الاستاذ ده كان ان الله عز وجل قال التكريم لانهم خلدون في النار. ليس هذا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ان لم يعملوا خيرا قط للمسلمين فقط، لان الله عز وجل وعد التكريم بخلود النار؟ اصل انت تقول ايه؟ عاوز تحملها على الكافرين. خليك بسمع، عاوز تحملها على الايه؟ ولم يعمل تحملها على ايه؟ عايز احمل الكلام على المسلمين فقط. ايه معنى مسلم بقى؟ انا بساله ايه معنى مسلم؟ شاهد بالشهادتين، يبقى عمل خير ولا ما عملش خير؟ والحديث لم يعملوا خيرا قط. وضحت؟ انا عاوز اتفق معاكم على جزئين. تصحيح منهم؟ لا انا شايف. فكر نفسك، خليكم معايا يا شيخ، الله يبارك فيكم. احنا عاوزين نتفق على حاجه والباقي كله سهل. ايه هي؟ ان لم يعملوا خيرا قط، هذا اللفظ من المستحيل ان نجريه على ظاهره. اللي عنده خلاف على كده يقول لي. كلام رجاله، كلام رجاله. اتفضل يا اخي. لا لو سمحت سيبك من الفعل دلوقتي خالص. انا بنتكلم على امل، ما مش عاوزين نوصل لتفصيل اهل العلم، انا بس عاوز اوصل لدي. اصل احنا لما جينا نتكلم مع اهل الارجاء قال لك لا، اللفظ على ظاهره. يستحيل، يستحيل ان يكون اللفظ على ظاهره. ليه؟ من لوازمه ها اهل كل امه. واحد يقول لي لا خاص بالمسلمين، طب ما هو المسلم مضرب بالشهادتين معايا اخواننا كده. يبقى نتفق ابتداء اخواني على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ كلام رجاله. الجماعه النساء اللي فوق، كلام النساء عندكم واخد بالك؟ اصل الموضوع ده يعني ايه؟ مش سهل. لان كل ده، انا مره بكلم مع واحد من بتوع التكفير، بس تكفير نص ونص، فبقول له الحديث ما ينفعش على ظاهره. قال لي على ظاهره. طب يا ابني تيجي ازاي على ظاهره؟ ده لم يعملوا خيرا قط، يبقى ما عملوش اي خير خالص. قال لا، يحمل على المؤمنين. قال طب ما المؤمن عمل خير، يبقى اصبح هذه اللفظه لابد ان ننظر في كلام العرب كيف توجه، وفي بقيه النصوص كيف توجه. اتفقنا على كده؟ قولا واحدا نكمل السبت الجاي. جزاكم الله خيرا. خلاص يا ريس، انا سكت اهو. خلاص يا ريس. كلم شيخ مش عارفك انت بوطن. قدم النية غير متبرعين. قال الظاهر لما قالوا القدم النية غير متبرعين. اه. هل لم يلد الجمهور الحديث ان في حديث النية لا ما لناش دعوه بدين او سوريا سمير. ايوه اه، ما ده اللي هنقوله بقى ان شاء الله. اخد نفس، احنا زعقت كتير.